تبحث كانوا كثير من معاني اللغة أو كلمة إذا وفقت ابتداء كلها وجه اللغة، ولكن لما تبحث في حسب برائمها. أي نعم نعم صحيح. لا ابتداء ولا كل تأويل أول فهو من حيث السياق لا وجه له في اللغة. إيه في اللغة ابتداء، يعني مثل كلمة اليد في اللغة تأتي بمعنى القوة، لكن في سياق معين ما تأتي بمعنى القوة، مثل لما خلقت بيدي. لكن نقول ما دام احتملت معنى القوة اللغة يكفي. إيه نعم، لأنه مشكلة. هو يقول ما ينظر للقرائن والسياق، ما تدبر. لو تدبروا ما صار إشكال.